بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في كتاب الصلاة. قال: الصلاة المفروضة خمس، أو الصلوات المفروضة خمس، يجب كل منها بأول الوقت وجوبا موسعا إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها فيضيق حينئذ. معنى هذا أن الإنسان إذا أدرك وقت الصلاة فإنه يجب عليه أن يقوم فيصلي، ولكن هذا الوجوب هنالك وجوب مضيق وهنالك وجوب موسع. وأعني بالوجوب المضيق أنه يوجد وقت واحد لا يمكن فيه أن يؤدي غير الصلاة، عند ذلك وجب عليه على الفور أن يقوم فيتوضأ ويصلي مباشرة، أو يتطهر ويصلي مباشرة. مثلا اليوم بالنسبة لرمضان وجوب مضيق ولا موسع؟ مضيق، لأنه يبدأ بالفجر وينتهي بالمغرب، لا يقول والله بعد ساعة أنا سأبدأ الصيام، بتأخر بعد المغرب ساعة، لا يقال هذا. بالنسبة للحج مرة في العمر وجوبه موسع، أي ما استطاع في سنة البلوغ إلى سنة الموت، إذا قام بالحج مرة واحدة أجزأه عن حجة الإسلام. بالنسبة للصلاة، إذا دخل وقت الظهر كم مرة يستطيع أن يؤدي الظهر؟ من أذان الظهر إلى أذان العصر يستطيع أن يؤدي هذه الصلاة 100 مرة. طيب 99 مرة الأولانيات هذا وجوب موسع، أما المرة الأخيرة التي لا يسع فيها إلا هذه الصلاة صار نقول له الآن ضاق عليك الوقت بحيث لا يسع إلا لصلاة واحدة، عند ذلك يصبح الوقت مضيق. فإذا بقي من الوقت ما يسع الصلاة، الصلاة تحتاج طبعا إلى طهور وإلى صلاة، إذا بقي طهوره وصلاته يحتاج إلى ربع ساعة مثلا، العصر يؤذن الساعة 4، 4 إلا ربع صار الآن وجوب صلاة الظهر عليه وجوبا مضيقا. إن لم يكن مسافرا، وهذا المسافر ماذا فعل؟ نوى في وقت الأولى أنه يريد تأخير الظهر إلى العصر، عند ذلك صار الوقت المضيق في نهاية وقت العصر لا في نهاية وقت الظهر. نعم. قال: الظهر أي صلاته. قال النووي: سميت بذلك لأنها ظاهرة. هذه الصلاة ظاهرة، أي في وسط النهار، ولما كانت ظاهرة في وسط النهار معلنة بعد الزوال مباشرة سميت ظهرا، لأنها ظاهرة وسط النهار. وأول وقتها، وهذا ما تكلمنا فيه بالأمس، قال: زوال أي ميل الشمس عن وسط السماء، لا بالنظر لنفس الأمر بل لما يظهر لنا. الشمس هي في فراغ، في مجموعة شمسية في نظام بديع خلقه الله عز وجل، ولكننا نحن بالنسبة إلينا هذه هي الأرض بشكل كرة، وكلهم في فلك يسبحون، وهذه الشمس بالنسبة إلينا أشرقت من جهة المشرق وأخذت ترتفع بالنسبة لنظر أعيننا نسبة ما بين الأرض وما بين الشمس، حتى وصلت الشمس بالنسبة إلينا في مدينتنا، شايف؟ لا في مدينة أخرى، لأنه في المدينة الأخرى إما أن يكون هذا الوقت قد انتهى وإما أن يكون لم يبدأ بعد. مثلا في دمشق صار وقت الظهر، لو نظرنا إلى هذا الوقت بالنسبة إلى بغداد دخل وقت الظهر قبل ساعة، بالنسبة إلى مصر يحتاج وقت الظهر إلى الدخول إلى ساعة أخرى، بالنسبة للمغرب يحتاج إلى ساعتين، وهكذا. وأحيانا يكون الفرق ما بين مدينة ومدينة أخرى 24 ساعة. طبعا في كل لحظة من اللحظات يدخل وقت الظهر، وفي كل لحظة من اللحظات يخرج وقت الظهر بالنسبة للدنيا. لكن بالنسبة إلينا، لذلك قال الشيخ: ميل الشمس عن وسط السماء لا بالنظر لنفس الأمر، بل لما يظهر لنا. بالنسبة لنا نحن كسكان في مدينة دمشق مثلا، فعندما يستصل الشمس عمودية علينا، طبعا هذه الطريقة العمودية كما قلت ما بين المشرق والمغرب، من علاقة بالنسبة لميول الشمس ما بين الشمال والجنوب؟ ما بين المشرق والمغرب، لا يوجد ظل للشيء. بدأ ظله، ماذا دخل؟ دخل وقت الظهر. ويعرف ذلك الميل بتحول الظل إلى جهة المشرق بعد تناهي قصره الذي هو غاية ارتفاع الشمس. إذا أردت أن تمثل هذا الأمر تماما، تستطيع أن تجعل كرة أو شاخص بدون كرة، تجعل هذا الشاخص هو عبارة عن أي شيء، مثلا هذا شاخص جعلناه أمامنا، وبعد ذلك تأتي بمصباح ميل فتسلطه على هذا الشاخص، فترى أن عندما تشرق الشمس تعطي أنت هذا البيل من جهة المشرق، أطفئ الأنوار أعطيه من جهة المشرق، ترى أن الخيال يصبح من جهة المغرب، ترفعه كلما ارتفع كلما ارتفع ماذا تجد؟ تجد أن هذا الخيال يقصر يقصر يقصر يقصر، حتى إذا وصل هذا الضوء إلى أعلى انعدم، بقي فقط الظل القاعدي. لو كان مستطيل مثل، لو كان دائرة، الدائرة التي تحته فقط هذا يسمى ظل الاستواء. ماذا يسمى ظل الاستواء؟ ظل الاستواء ظل الزوال، يعني تحته تماما منطبق عليه لا يرى أبدا. فإذا مال الشمس أو هذا الضوء الذي نجرب فيه قليلا إلى جهة المغرب، بدأ الظل يظهر بأول لحظة منه، مهما دق دخل وقت الظهر. طيب إذا دخل وقت الظهر، هذا عرفنا دخوله، بدأ وقت الظهر. طيب ما هو وقت الزوال؟ هل هو طويل أم هو قصير؟ لا، قصير جدا، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له سيدنا جبريل: لا تصلي، يعني في وقت الزوال تصلي مباشرة. إذا مسألة لحظية تماما. هذا دخول وقت الظهر. آخره إذا، أي وقت الظهر، يعني يشرح لنا الضمير، آخره آخر ويدخل وقت الظهر، آخر وقت الظهر، نعم، وآخره أي وقت الظهر، آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله. هذا الظل الشاخص طوله 10 سنتيمتر، ظله صار 10 سنتيمتر، انتهى وقت الظهر. طوله متر، صار طول الشاخص متر تماما، يعني في الظل لو قسناه تماما، لو نيمناه هكذا وعلمنا إلى أين يصل ظله، ثم بعد ذلك قمنا بميلانه فوصل رأسه إلى منطقة التعليم الذي وصل إليه الظل، نقول خرج وقت الظهر. إذا صار كل شيء، يعني كل شيء مثله، يعني صار ظل كل شيء مثله، يعني صار طوله مو بس مثله تمام، يعني مثل طوله، لأنه لا يظل ليس مثل الشيء تماما وإنما هو خيال له. نعم، إذا صار ظل كل شيء، يعني طول الظل بطول الشاخص. نعم، غير ظل الزوال. ما معنى غير ظل الزوال؟ طبعا لحنا هذا الشاخص الذي وضعناه من جهة الشرق إلى جهة الغرب له طول، القاعدة تبعه له طول 10 سنتيمتر، من أين نبدأ فنأخذ طول الظل؟ هل نأخذه من جهة الغرب أم نأخذه من جهة الشرق؟ يعني الآن إذا أخذناه من جهة الشرق معنى ذلك صار الظل مثله لكن ناقص في الواقع 10 سنتيمتر، فيها من هذه الناحية أم من هذه الناحية؟ لا، نأخذه من ناحية الشرق، لا من ناحية الغار بالطول يعني نبدأ فيه، يعني هالقاعدة الكرسي هذا هذا منطبق الشمس عليه، نريد طوله متر على الأرض تماما، هل نبدأ بالمتر من هنا من جهة المشرق أم من جهة المغرب؟ لا، هذا عرضه متر، وإلا كان صار معنى ذلك الطول مترين، عند ذلك نقول دون ظل الاستواء، يعني نبدأ من جهة المشرق من هنا ننظر، من هنا بدأ الوقت، ومن المكان الذي بدأ فيه الوقت نبدأ بطول تماما. فإذا بلغ طول هذا الكرسي على الأرض متر وارتفاعه متر، عند ذلك انتهى وقت الظهر. لا نأخذ من هنا، وإلا صار يعني يضاف إليه، لذلك نقول ظل الاستواء المنطبق مضاف إليه الظل الآخر، وهو الذي يبدأ من جهة مشرق الشاخص تماما، وهكذا إلى طوله بالضبط. فإذا انتهى من طوله انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر. وإذا صار كل شيء ظل كل شيء مثله بعد أي غير ظل الزوال. والظل لغة ما معنى الظل؟ لغة الستر، تقول أنا في ظل فلان أي ستره، يعني في ستره. وليس الظل عدم الشمس كما قد يتوهم، بل هو أمر وجودي يخلقه الله تعالى لنفع البدن وغيره. هذه مسألة أخرى، ما معنى ظل الليل؟ هلا في عنا ظل الليل وفي عنا ظل في الشمس. ظل الليل ستر، في الليل كله له ظل، صحيح؟ لا يوجد في الليل، يعني طبعا اترك الكهرباء واترك مثلا الظل الذي يأتي من القمر لأنه هذا مصدر نور، صحيح؟ بالليل بشكل عام ماذا يوجد؟ يوجد ظلمة، ظل دائم. عندما تقول أنا في ظل فلان، يعني لو كنت أنت في خلفه مثلا فكأنك ظل له، كما الشمس يعني عندما تسيطر على إنسان تخرج، فإنها بحسب موقعه سيكون الظل منتقل ما بين المشرق وما بين المغرب، فكيف يكون الظل مسامتا لفلان؟ كذلك هذا الإنسان إذا كان في ظل آخر فيكون في ستره. طيب، هل الظل شيء يعني وجودي أم عدمي؟ مثلا عندما نقول الموت والحياة، هل الموت هو عدم الحياة أم هو خلق جديد خلقه الله عز وجل في الإنسان الذي خلق الموت والحياة؟ الذين يقولون بأن الموت هو خلق وجودي يأخذون أيضا بظاهر الآية، وهذا هو الأفضل في هذه الآية، الذي خلق الموت وخلق الحياة. والذين يقولون لا إنه مثلا عدمي أو ينسبونه إلى شيء آخر، فيقولون بتقدير حذف مضاف الذي خلق أسباب الموت وأسباب الحياة. فهنا إذا قلنا ما هو سبب الظل مثلا؟ وجودك الآن أنت، الشمس في جهة المشرق وأنت مواجه لها، فظلك يكون في جهة المغرب، وإذا كانت الشمس في جهة المغرب فظلك يكون في جهة المشرق، وإذا كانت في الاستواء فلا ظل لك إلا الظل المنطبق. فهل هو أمر عدمي؟ عدم الشمس، لأن الشمس موجودة، بل هو أمر وجودي، هذا هو الظل. لا يستطيع الإنسان أن ينسخ ظله الموجود على الأرض. من أين جاء؟ طبعا جاء هذا الشكل من خلق الله تبارك وتعالى الكون بهذا الشكل، لذلك صار الظل شيئا وجوديا. نعم، هل هنالك أشياء لا تعرف إلا بسبب خلق الله عز وجل؟ أنت أيها الإنسان تقول أمامي وخلفي وفوقي ويميني وشمالي وتحتي، من أين عرفت هذا؟ عرفت هذا من خلق الله تبارك وتعالى لك أيها الإنسان في أحسن تقويم. يقول الشيخ الغزالي في كتاب الإحياء، لو خلق الله الإنسان على شكل كرة، كرة ما هي؟ أين أمامه؟ أين خلفه؟ أين فوقه؟ أين تحته؟ أين يمينه؟ أين شمال؟ لا يعرف هذا لو كان مخلوق بهذا الشكل. لكن هذا الخلق بالنظام البديع، ما تراه أمامك من جهة عينك هو أمام، الخلف الذي لا تراه عند يدك اليمنى، عند يدك اليسرى، فوق تحت، كذلك الظل. نعم. قال والعصر أي صلاتها، وسميت بذلك لمعاصرتها وقت الغروب. تقول فلان عاصر فلان، أي عاش معه في وقت معين، ربما كان قبله. فأنت مثلا تقول عاصرت هذا، عاصرت مثلا بعد زمن معين، عاصرت استعمار وغزو أمريكا للعراق. متى تقول هذا؟ في وقت أنت ينتهي إن شاء الله وتزول هذه الغمة بعد ذلك، يعني أدركت في حياتك هذا الوقت. الشمس عاصرت، العصر عاصر، يعني العصر سمي من معاصرة الوقت، يعني في انتهاء هذا إلى الانمحاق وهذا إلى البداية. فبدأت الشمس تأخذ بطريق الانمحاق، وأنت ماذا؟ يعني أدركت ذلك الوقت، صار هنالك معاصرة لمعاصرتها لوقت الغروب. يعني سيدرك من يعيش في هذا الوقت أن الشمس ستنتهي تزول، وأن الغروب سيأتي، ولذلك سمي عصرا. طبعا إذا أحببت أن تسمي ذلك الأمر، يعني قارن الوقت العصري وقت الغروب، يعني نهاية وقت الغروب. إذا أردت أن تفهم ذلك فخذه كما يؤوله علماء اللغة، وإذا لم ترد ذلك فاجعل الأسماء توقيفية، هكذا سماها الظهر، العصر، المغرب، العشاء. لماذا اسمه محمد؟ أبوه سماه محمد، انتهى الأمر. يعني إذا أردت أن تخفف عن نفسك فهذه أسماء هكذا سميت، لكن التعليل المسميات جميلة جدا. يعني سميته يحيى، لماذا؟ ليحيى، فما كان لأمر الله من بد، بده يموت بده يموت، انتهت المسألة. نعم. وأول وقتها الزيادة، هل كما سمي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، لماذا سمي محمد؟ قال جده قبل أن يعلم أنه سيكون، لا يعلم أنه سيكون مثلا سيد الأنبياء والمرسلين، قال ليحمد في السماء والأرض، بشارة. نعم. وإلهام من الله عز وجل. وأول وقتها الزيادة على ظل المثل. إذن الظل كما قلنا بدأنا نأخذه من جهة المشرق، بدأ إلى طوله متر، صار الظل متر، متر وقليلا بدأ وقت العصر. قال بعد ذلك وللعصر خمسة أوقات، نفس الوقت بالذات. طبعا يبدأ هو من وقت الزيادة على ظل المثل حتى يعني غروب الشمس، لكن هذا الوقت سيقسم أيضا إلى خمسة أوقات، كل وقت من الأوقات يقسم إلى أوقات محددة. طبعا هذه الأشياء اصطلاحية. طبعا من أين أخذ؟ أخذت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أقواله، ومن تقريراته. وللعصر خمسة أوقات، أحدها وقت الفضيلة، أذن المؤذن ودخل وقت الصلاة، اشتغلت بأسباب الطهارة وأدركت الصلاة في الجماعة، فمعنى ذلك أنك صليت في أول الوقت. سمي هذا الوقت وقت الفضيلة لأنك بادرت إلى قضاء، إلى أداء الصلاة مباشرة دون تردد، وأدركت ذلك في المسجد مثلا أو في غير المسجد مع جماعة، هذا يسمى أول الوقت وهو وقت الفضيلة. يعني صلاة في جماعة شيء، هذا تمت الفضيلة بأعلى أنواعها، لكن الوقت من حيث الوقت أن الإنسان مباشرة التزم هذا الأمر، دخل وقت العصر فقام فصل. الثاني وقت الاختيار، يعني أنت لو أخرت إلى هذا الوقت فهذا شيء يعني مختار بالنسبة إليك بعد وقت الفضيلة، لكن إذا نظرت إلى الظل في هذا الوقت لا يصير ظل الشيء مثليه. ما معنى مثليه؟ طول الشاخص متر، ما دام أن الشاخص بدأ هو متر ولحظة وشيء بسيط حتى يصل إلى مترين تماما، المترين تمام، عند ذلك ينتهي وقت الاختيار. نعم. وأشار له بقوله وآخره في الاختيار إلى ظل مثليه، لكن بعد ذلك خرج وقت العصر ما خرج. الثالث وقت الجواز، يعني بدأ بعد المثلين، بدأ قارب الغروب جدا، وأشار إلى له بقوله وفي الجواز إلى غروب الشمس. يعني كل شيء ما زاد من المثلين إلى الغروب هذا يسمى جائز. والرابع وقت جواز بلا كراهة، وهو من مصير الظل مثلين إلى الاصفرار. إذا بدأ الاصفرار يعني بدأ الغروب، خذ ننظر إلى الشمس في أنها خرج لونها من البياض الذي كما نراه في وقت الظهر إلى الاصفرار الذي يقارب وقت المغرب، هذا يسمى وقت جواز لكن بلا كراهة. والخامس وقت تحريم، وهو تأخيرها إلى أن يبقى من الوقت ما لا يسعها. تأخر في العصر وتأخر وتأخر، حيث أنه لو صلى العصر كان في آخر صلاة العصر في تسليمه ماذا حدث؟ أنه كان قد دخل وقت المغرب، معنى ذلك تعدى على الوقت فأدخل جزءا من الصلاة في المغرب، وإن كانت تسمى أداء، إن وقوع ركعة واحدة في الوقت والباقي ولو وقع خارجها تسمى الصلاة أداء لا قضاء، ولكن بالنسبة إليه فعل حراما بالنسبة لهذا التأخير أم لا؟ فعل الحرام. فقد يقول قائل كما يبحث الإمام الغزالي في كتبه في الأصول، أنه هل هنالك تعارض بين أن نقول واجب وبين أن نقول حرام؟ لا، لا يوجد تعارض، واجب من جهة وحرام من جهة أخرى. فالصلاة بالنسبة لأدائها ما حكمها؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فأقيموا الصلاة من حيث الأمر واجب، لكن من حيث وقوع هذا الأمر في آخر الوقت تأخيره حرام، من حيث التأخير حرام، من حيث الأداء واجب. مثال أبسط من ذلك، لو وجدت ثوبا لإنسان لا تعرفه فلبست ذلك الثوب وسترت به العورة ودخلت إلى الصلاة، هل أنت ساتر للعورة؟ نعم ساتر للعورة، لكن ما حكم صلاتك؟ من حيث الصلاة والصحة أقوال وأفعال، مبتدأ بالتكبير مختتم بالتسليم، صلاة صحيحة، لكن غصبك للثوب الصلاة في ثوب مغصوب حرام، لكن صحة الصلاة صحت الصلاة، أو صليت في مكان مغصوب صلاتك صحيحة، مع أنك تؤدي هذه الصلاة بهذه الأرض المغصوبة، من حيث تأديتها في الأرض المغصوبة حرام، ومن حيث أنك تصليها في الوقت فهذا وقت يسمى وقت جواز أو وقت اختيار أو وقت كراهة، نعم، أو وقت فضيلة، مسألة أخرى، يعني هذا الشيء غير هذا الشيء. أحيانا لا يكون الشيء يحتمل الوجهين، يعني كما جاء بعض الناس فسرق مثلا درهم، فقال سأل الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه فقال يا إمام سرقت دينارا فكتبت علي سيئة وتصدقت به فكتبت لي 10 حسنات، معنى ذلك كل واحد يسرق دينار ويتصدق به بيزيد معه 9 حسنات. قال لا، ماذا قال له الإمام؟ سرقت دينارا فكتبت عليك سيئة وتصدقت به، الأصل أن تتصدق من مالك، فلم يقبل منك، انظر إلى مسألة القبول أولا، فلم يقبل منك، لا تحاسب هذا الحساب الحساب الخاطئ، عليك أن تحسب دائما الحساب الصحيح. فأحيانا ننظر إلى نفس الشيء تماما، ما حكم هذا الشيء؟ هذا لوحده وهذا لوحده تماما. هذا بالنسبة إلى وقت العصر. قال والمغرب أي صلاتها، وسميت بذلك لفعلها وقت الغروب، متى يدخل وقتها؟ بغروب الشمس تماما، كيف تغرب الشمس تماما إذا كنا أمام سطح البحر بغياب قرصها، وإذا كنا في صحراء مستوية أيضا بغياب قرصها، عند ذلك يقال صار وقت الغروب. طبعا الأوقات التي نراها في الرزنامات هي عبارة عن أوقات نقلت عن الواقع تماما. جاء واحد حط شاخص، ثم يرى هذا الشاخص كم يمتد، نظر إلى هذه الساعة كتبها. طبعا بالنسبة للتوقيت الغربي يعني حزيران وتموز وآب إلى غير، يأتي الوقت بالنسبة للظل والاستواء تماما لا يختلف أبدا. ولذلك لو نظرت إلى اليوم مثلا، اليوم ثلاثة حزيران، انظر لعشر سنين لورا بتلاقي العصر يؤذن في نفس الوقت تماما لا يختلف أبدا. ولذلك ضبطت هذه على الواقع، ثم بعد ذلك جمعت. هؤلاء اهتموا كثيرا بأمور المسلمين، فصار المسلم إذا كان يحمل ساعة في يده ينظر، والله أربع وربع صار أذان العصر. هذا ليس هنالك شيء وحي نزل، لا، عبارة عن تطبيقات فعلية قام بها العلماء، علماء طبعا الفلك مع علماء الشريعة في هذا الأمر، ضبطوها ضبطا رائعا وبعد ذلك جعلوها. قبل هذه التقويمات كان يوجد في كل مسجد تقويم للسنة من أولها إلى آخرها، نفس السنة ينظر في نفس اليوم فيعلم هذا التوقيت وعلى تلك الساعات التي كان فيها يعني يبدأ النهار في الساعة 0 وينتهي في الساعة 12، يعني الغروب يكون دائما في الساعة 12. هذا ما يسمى بالتوقيت يعني في غروبي، نعم، في زوال التوقيت العربي بيسموه بالتعريف عنده، نعم. والمغرب أي صلاتها، وسميت بذلك لفعلها وقت الغروب، ووقتها واحد. يعني هل الوقت في عندها مثل وقت صلاة العصر، وقت فضيلة، وقت اختيار، وقت جواز؟ لا. وهو غروب الشمس أي بجميع قرصها، ولا يضر بقاء شعاع بعده. في بعض بلاد صحيح تغيب الشمس لكن الشفق الأحمر لا ينقطع أبدا، فماذا يفعلون؟ يقدرون تقدير. بالنسبة لبلادنا معتدلة في هذا الأمر، تغيب الشمس ويبقى الاصفرار، هذا الاصفرار لا يضر إلى فترة معينة، إذا انتهى اصفرار حمراء بعد ذلك، إذا انتهى وقت الحمراء فقد انتهى وقت المغرب. أي بجميع قرصها ولا يضر بقاء شعاع بعده، وبمقدار ما يؤذن الشخص ويتوضأ أو يتيمم ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي خمس ركعات. يشير الشيخ إلى أن وقت المغرب عند الإمام الشافعي، كان هنالك للإمام الشافعي مذهب قديم وهنالك مذهب جديد. المذهب القديم ألفه في العراق، وعندما انتقل إلى مصر وجد أدلة كثيرة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام بتعديل مذهبه فألف مذهبا جديدا. نحن الآن نتبع مذهب الإمام الشافعي الجديد أم القديم؟ الجديد. طيب في القديم يوجد مسائل رجحها العلماء، نظر العلماء إلى مسائل المذهب القديم والمذهب الجديد، فرجحوا من المذهب القديم على المذهب الجديد 20 مسألة، من جملة هذه المسائل هذه المسألة. قال الشيخ العمريطي: وفي القديم يلزم امتداده إلى العشاء، والراجح اعتماده. يعني في مذهب الإمام الشافعي القديم وقت المغرب من وقت الغروب إلى وقت دخول العشاء، يعني إلى غياب الشفق الأحمر. في المذهب الجديد بمقدار ما أذن قام فتطهر وستر عورته وصلى خمس ركعات انتهى وقت المغرب. طيب ماذا يوجد بعد الصلاة إلى المغرب؟ هذا في المذهب الجديد وقت معطل. ألا ترى من شروق الشمس إلى الظهر في وقت للصبح، ولا اسمه وقت معطل، هذا وقت لا صلاة فيه. من شروق الشمس انتهى وقت الصبح في شروق الشمس. طيب من الشروق إلى الزوال يوجد وقت صلاة هنا؟ لا يوجد. كذلك عنده في المغرب بعد الانتهاء من خمس ركعات، يعني صلاة الفرض 3 والسنة ركعتين، عند ذلك نقول إن الوقت الذي يمتد إلى العشاء هذا وقت معطل، أي لا يوجد فيه حكم للصلاة. لذلك أول ما بدأ الشيخ بدأ بالمذهب الجديد، قال ووقتها واحد وهو غروب الشمس أي بجميع قرصها، ولا يضر بقاء شعاع بعده، وبمقدار ما يؤذن الشخص، يعني إذا كان في بادية يؤذن لنفسه ويتوضأ أو يتيمم إن لم يكن هنالك ماء، أو كان معذورا يعني لا يمكن أن يستعمل الماء أو فيتيمم أو يتيمم ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي 5 ركعات، وقوله وبمقدار إلى آخره ساقط في بعض نسخ المتن، فإن انقضى المقدار المذكور خرج وقتها. ودخلنا بأي وقت؟ بالعشاء؟ لا، دخلنا بالوقت المعطل من بعد الصلاة حتى دخول انتهاء الشفق الأحمر، عند ذلك يؤذن العشاء، يعني يدخل وقت العشاء تماما بغياب الشفق الأحمر. قال وهذا هو القول الجديد، يعني القول الجديد يعني في المذهب الجديد المؤلف للإمام الشافعي في مصر. والقديم ورجحه، يعني وهو المرجح، رجحه الإمام النووي أن وقتها يمتد إلى مغيب الشفق الأحمر. قال بعد ذلك والعشاء، لا نريد أن نطيل عليكم.